فاعتقده وتناول المعالق فاهتزت وذهب به صعودا إلى مجلس شأنه كذا، ووصف من زينة فرشه وتنضيد أبنيته وجمال رؤيته ما يستوقف الطرف ويملك النفس، وأن امرأة برزت له من خلل الستور في ذلك المجلس رائقة الجمال فتانة المحاسن، فحيته ودعته إلى المنادمة فلم يزل يعاقرها الخمر حتى الصباح، ورجع إلى أصحابه بمكانهم من انتظاره، وقد شغفته حبا بعثه على الإصهار إلى أبيها. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.